ويرحمه ويعافيه ويهديه ويرزقه. وهذا هو الدعاء، دعاء الجلوس بين السجدتين. فإذا جلس في التشهد فله حال آخر وإقبال آخر يشبه حال الحاج في الطواف، في طواف الوداع، واستشعر قلبه الانصراف من بين يدي ربه إلى أشغال الدنيا والعلائق. والنقطة دي مهمة جدا، إن العبد في سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة، يعني إذا عزم، يعني إذا عزم واضح على السفر أو السير إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، إخواني الكرام، فإنه لابد أن يتخلص من ثلاثة أشياء مهمين جدا يا إخواني الكرام، وهما العوائد والعوائق والعلائق. ثلاث حاجات مهمين جدا إخواني الكرام، العوائد والعوائق والايه والعلائق. فهو هنا نقول بيقول الى اشغال الدنيا والعلائق، واضح، والعلائق، العلائق خاصه بالقلب يا اخواني الكرام، مهم جدا ندرك المساله ونعيها وعيا جيدا، واضح إخواني الكرام. يبقى العبد عن ثلاث أشياء، العوائد، واضح، والعوائق والعلائق. يبقى نقطة مهمة جدا أيها الإخوة الكرام، العبد في سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة، أما بيهم بالسفر أو السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، عنده ثلاث أشياء ضروري جدا إن هو لابد أن يتخلص منهم، وهما العوائد، واضح، ما اعتاده الناس من الرسوم وغيرها، واضح إخواني، من الرسوم وغيرها، واضح، لابد أن يتخلص منها، فإنها تعيقه عن السير إلى الله عز وجل، وربما تمنعه، وربما تضعف سيره، وضع إخواني، تضعف سيره يا إخواني الكرام، وتضعف سيره. فهنا نقف وقفة، بل وقفات، في التخلص من تلك الأسباب التي تضعف العبد في سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة. طيب يقول فبينصرف لأشغال الدنيا والعلائق، العلائق اللي هي تعلق القلب، اللي هي إخواني إيه؟ تعلق القلب يا إخواني الكرام، تعلق القلب، تعلق الإيه؟ القلب يا إخواني الكرام، تعلق الإيه؟ القلب، واضح؟ يعني بالدنيا، القلب تعلقه بالدنيا، محبة، خوف، رجاء، وهكذا، والشواغل التي قطعه عنها الوقوف بين يدي ربه، يعني بين يدي ربه إخواني الكرام، بين يدي ربه، بين يدي ربه. يبقى عندنا عوائد وعوائق وعلائق، واضح. وقد ذاق قلبه التألم والعذاب بها قبل دخوله إلى الصلاة، فباشر قلبه روح القرب يعني في الصلاة ونعيم الإقبال على الله تعالى. والإقبال دائما كما قلنا ونقول يحتاج إلى تخفف من الإقبال، يحتاج إلى تخفف بعد لم شعث القلب وقبلها الجمعية على الله عز وجل. فالتخفف من الطعام بالصيام، ومن المنام بالقيام، ومن الكلام وكثرته والخلطة بالذكر، واضح إخواني؟ فنعيم الإقبال على الله تعالى وعافيته منها وانقطاعها عنه مدة الصلاة، ثم استشعر قلبه عوده إليها بخروجه من حمى الصلاة. يعني الصلاة حمى يعني من العوائق والعلائق والعوائد، فهو يحمل هم انقضاء الصلاة، فهو يحمل هم انقضاء الصلاة يا إخواني، يحمل هم انقضاء الصلاة وفراغه منها، ويقول ليتها اتصلت بيوم اللقاء، ويعلم أنه ينصرف من مناجات من كل السعادة في مناجات العبد. بيبقى بين شيئين، المناجاة باللسان والمسامرة بالقلب، فهو يعلم أنه ينصرف من مناجات من كل السعادة في مناجاته، إلى مناجاة من كان الأذى والهم والغم والنكد في مناجاته، ولا يشعر بهذا وهذا إلا من قلبه حي مغمور بذكر الله ومحبته والأنس به، ومن هو عالم بما في مناجاة الخلق ورؤيتهم ومخالطتهم من الأذى والنكد وضيق الصدر وظلمة القلب وفوات الحسنات واكتساب السيئات وتشتيت الذهن عن مناجاة الله تعالى. ولما كان العبد بين أمرين من ربي عز وجل، الأمر الأول أحدهما حكم الرب عليه في أحواله كلها ظاهرا وباطنا، واقتضاؤه من القيام بعبودية حكمه، فإن لكل حكم عبودية تخصه، أعني الحكم الكون القدري. أما الثاني فعل ما يفعله العبد عبودية لربه، وموجب حكمه الديني الأمري اللي هو الدين الشرعي، يعني هو بين الحكم الكوني القدري وبين الحكم الديني الشرعي، وكلا الأمرين يوجبان بتسليم النفس إلى الله سبحانه وتعالى. مع أن احنا بالنسبة للحكم الكوني القدري في منازعة، يعني المرض بالدواء والجوع والعطش بالطعام والشراب وهكذا إخواني الكرام، ولكن إذا انقطعت الأسباب هنا يجب التسليم، يعني خلاص ما بقاش قدامه شيء قال إنه هيغرق، يبقى يسلم للأمر، ولكن لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط. وكلا الأمرين يوجبان بتسليم النفس إلى الله سبحانه، ولهذا اشتق له اسم الإسلام من التسليم، فإنه لما سلم لحكم ربه الدين الأمري، واضح، اللي هم بيسموه الفناء المحمود اللي هو اتحاد الإرادتين، إرادة الله الشرعية الدينية وإرادة العبد، يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، ولحكمه الكون القدري بقيامه بعبودية ربه فيه، واضح، إذا كان بالمنازعة أو بالتسليم، لا باسترساله معه في الهوى والشهوات والمعاصي، يعني ما يعملش المعصية ويقول ده ده ده حكم الله علي، لا، ما يحتاجش بالقدر على المعصية أو على الكفر، لا، فيقول فهو يقول يعني هو بيسلم في الحكم الكوني القدري والحكم الديني الشرعي، بس بيسلم في الحكم الكوني القدري بعد الأخذ بالأسباب وانتهاء الأسباب، يعني أصبح ليس أمامه أسباب، فهنا التسليم. يبقى الحكم الكون القدري له ايه؟ له مرتبتين، المنازعة وبعدين التسليم. المنازعة طالما فيه مجال للمنازعة، يعني واحد مريض يتطبب، واحد جعان يأكل، واحد تعبان يستريح. فإنما بعد أن فرغت الأسباب يبقى هنا التسليم. يبقى يقول فهنا يقول يعني يقول فإنه لما سلم لحكم ربه الدين الأمري، الأمر أو النهي، ولحكمه الكون القدري بقيامه بعبودية ربه فيه لا باسترسالي معه في الهوى، يعني ما يحتجش به على المعصية والشهوات والمعاصي، ويقول قدر الله قدر علي، يعني استحق اسم الإسلام فقيل له مسلم. ولما اطمأن قلبه في الصلاة بذكر الله وكلامه ومحبته وعبوديته سكن إلى ربه وقرب منه، سكن إلى ربه وقرب منه وقرت به عينه، فنال الأمان، نال الأمان أيها الإخوة الكرام بإيمانه، ونال السعادة بإحسانه، وكان قيامه بهذين الأمرين أمرا ضروريا، لا حياة له ولا فلاح، يعني ولا سعادة إلا به. الرجل مسلم الأمر الديني الشرعي الأمري، وبيسلم في الأمر الكون القدري بعد أن يأخذ بالأسباب وبيلتزم بالأحكام، يعني لا يحتج على الله بالقدر في المعصية أو في الكفر أو في النفاق، لا. ولما كان ما بلي به من النفس الأمارة والهوى المقتضى لمرادها والطباع المطالبة والشيطان المغوي، يبقى هنا ايه في نقطة؟ يبقى المسألة دي بتدور حول ايه؟ الأعداء، قطاع الطريق. احنا عندنا قطاع الطريق أربعة: النفس والهوى والشيطان والدنيا. النفس والهوى والشيطان والدنيا. فهنا النبي يقول: ولما كان ما بلي به من النفس الأمارة والهوى المقتضي لمرادها والطباع المطالبة والشيطان المغوي يقتضون منه إضاعة حظه، إخواني الكرام، إضاعة حظه يعني من ذلك، من إيه إخواني؟ من الاطمئنان بذكر الله وكلام الله عز وجل ومحبة الله وعبوديته وهكذا، يعني والصلاة طبعا فيها الكلام ده كله. يبقى هنا الأعداء أو قطاع الطريق بيقتضون منه إيه؟ إضاعة حظه من ذلك أو نقصانه. اقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم أن شرع له الصلاة، يعني مخلفة عليه ما ضاع عليه من ذلك، رادة عليه ما ذهب منه، مجددة له ما ذهب، إخواني ما ذهب ما ذهب يعني واضح إخواني، مجددا له ما ذهب من عزمه ما فقده وما أخلق من إيمانه، يعني ذاب ضعف، وجعل بين كل صلاتين برزخا من الزمان، حكمة ورحمة، حكمة وإخواني حكمة ورحمة، واضح؟ يبقى هنا إيه؟ حكمة ورحمة ليجم نفسه ويمحو بها ما يكتسبه من الدرن، وجعل صورتها على صورة أفعاله خشوعا وخضوعا وانقيادا وتسليما. يعني الوقت اللي بين الصلاتين يا إخواني ما نضيعوش، لازم نستغله في الترميم، يعني في أن تجم النفس، أن تراجع نفسك، أن تراجع الخلل اللي حدث والنقص يا إخواني الكرام مهمة جدا. يعني واضح؟ يعني وما أخلق من إيمانه وجعل بين كل صلاتين برزخا من الزمان حكمة ورحمة ليجم نفسه ويمحو بها ما يكتسبه من الدرن، درن المعاصي والغفلة، وجعل صورته على صورة إيه؟ أفعاله. يعني واضح؟ فعال الخشوع وخضوع، خشوعا وخضوعا وانقيادا وتسليما، وأعطى كل جارحة من جوارحي حظها من العبودية، وجعل ثمرتها وروحها إقباله على ربه، يعني فيها بكليته إقباله على ربه بإخواني بكليته، وجعل ثوابها وجزائها القرب من الله ونيل كرامته في الدنيا والآخرة، وجعل منزلتها ومحلها الدخول عليه تبارك وتعالى، والتزين للعرض عليه تذكيرا بالعرض الأكبر يوم القيامة. ما هو الصلاة عرض، تقف بين يدي الله عز وجل وتعيش القضية، يعني وتعيش الايه القضية. وكما أن الصوم ثمرته تطهير النفس، وثمرة الزكاة تطهير المال، وثمرة الحج وجوب المغفرة، وثمرة الجهاد تسليم النفس إليه التي اشتراها سبحانه من العباد وجعل الجنة ثمنها. فالصلاة إخواني الكرام مهمة جدا، ثمرتها الإقبال على الله عز وجل، الإقبال يعني بقية الزمن الإقبال على الله جل وعلا، وإقبال الله سبحانه على العبد. يبقى إقبالين، إقبالك على الله وإقبال الله عليك. وفي الإقبال على الله في الصلاة جميع ما ذكر من ثمرات الأعمال اللي انت قلت كله، الصيام والزكاة والحج والجهاد، واضح؟ وجميع ثمرات الأعمال في الإقبال على الله فيها. ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصوم ولا في الحج، ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصوم ولا في الحج والعمرة ولا في شيء من هذه الأعمال، وإنما قال وجعلت قرة عيني فين؟ جعلت قرة عيني في الإيه؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجهر السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواني المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعاف مبتلاهم وتقبل موتهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم، اللهم ابدل خوفهم امنا، ارزقهم الامن والامانه في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجب بطأتك على اليهود الصهيونه المجرمين والصليبين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم الى نحورهم، واجعل الدائره تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم انهم قد عثوا في الارض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الاعراب، فانزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، انزل عليهم صاعقه من السماء، اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه، واجعلهم عبره وايه، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والبلاء والغلاء وسائر الأمراض يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين يا رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.